كان الكلام في بيان ثمرة المسألة الفردية والمسألة الاتفاق، وأن الثمرة قاعدة عامة تظهر في مورد لا يكون لجريان العصر في بعض الأطراف معارض في الطرف الآخر. هذه كانت أصل الكبرى التي نبحث عنها، فلذا عنوان المصنف البحث في جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض. ذكرت في الدرس السابق الصورة الأولى والصورة الثانية. قبل أن نبدأ في الصورة الثالثة، في سؤال؟ تصور في المطلب في النموذج الثاني فقط أفرض الطولية أما سألت التعارض الجاثري والجمال إلى الاستصحاب. خلاصة الأمر الذي ذكرنا في الصورة الأولى، رغم أن جريان الأصل في أحد أطراف الإجمالي المؤمن لا يعارضه جريان الأصل في الطرف الآخر، حيث فرضنا أنه يوجد في الطرف الآخر أصلان مؤمنان أحدهما في طول الآخر، فبما أن أحدهما في طول الآخر فتكون المعارضة ثنائية بين ماذا وماذا؟ بين الأصل الوحيد في أحد الطرفين وبين الأصل الطولي في الطرف الآخر، فيتساقطان فيحيى الأصل الذي كان متأخرا عن الأصل الطولي من دون أن يكون له معارض. ليش لا يكون له معارض؟ لأن معارضه المفروض المسقطة بتعارضه مع الأصل الذي كان مقدما عليه في طرفه. هذا كانت الصورة الأولى. الصورة الثانية، مثالها الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، أن يكون كل واحد من طرفي العلم الإجمالي مجرى لأصل مؤمن من سنخ واحد كالاستصحاب، فكل واحد من طرفي العلم الإجمالي يجري فيه دليل الاستصحاب لوجود حالة سابقة في كل واحد منهما معلومة. فأركان الاستصحاب في كل واحد من الطرفين متوفرة. وكان أحد الطرفين في نفس الوقت الذي هو مورد للاستصحاب موردا لأصالة ماذا؟ لأصالة الطهارة دون الآخر. مثلا المثال الذي ذكرته يوم أمس، أو نستطيع أن نقول بمثال آخر، مثلا علمت إجمالا إما بنجاسة هذا الماء وإما بغصبية ذلك الثوب. ذلك الثوب له حالة سابقة وهي الحلية، فنصفها بالحلية، وهذا الإناء له حالة سابقة وهي جواز الشرب، فنصفها بجواز الشرب. لكن أصالة الطهارة تجري في الإناء ولا تجري في الثوب المغصوب، لا معنى لإجراء طهارة الطهارة في الثوب. لو واحد شك في الغصبية يجري أصالة الطهارة، لا معنى، إذا أحدهما مورد لأصالة الطهارة دون الآخر. أو المثال الذي ذكرته في يوم أمس لا يوجد فرق، يعني لم يكن منحصر في مثال واحد، حتى يمكن أن نطلب أمثلة أخرى. هنا قد يقال أن هذه الصورة أيضا من موارد ماذا؟ التوقف على الاعتقاد بالأصل الطولي. ليه؟ لأنه نقول قاعدة الطهارة في الإناء إن لم تكن في طول الاستصحاب فتكون المعارضة حينئذ كم؟ ثلاثية. إن كانت في عرض الاستصحاب، يعني هي حية مع وجود الاستصحاب، فهذا الاستصحاب في الطرف في طرف الثوب كما يعارض الاستصحاب يعارض ماذا؟ يعارض ماذا؟ قاعدة الطهر، فيسقطان جميعا، ولا يكون مقامنا من موارد ماذا؟ جريان الأصلي بلا معارض. نحن عن أي شيء نتكلم؟ عنوان البحث ما هو؟ جريان الأصلي في أحد الأطراف بلا معارض. إذن قد يقال أن هذه الصورة التي ذكرها المصنف في الحقيقة إذا لم تتوقف على الأصل الطولي، إذا لم تكن من باب الأصل الطولي، فلا ينطبق عليها ما نحن فيه وهو جريان الأصل بلا معارض. لما ذكر من أن المعارضة حينئذ تكون ثلاثية. وإن قلنا بأنها تتوقف على الأصل الطولي، فما هو الفرق حينئذ بين الصورة الأولى والصورة الثالثة؟ يعني محظور على سبيل منع الخلو. إما أن تقول هذه الصورة متوقفة على الاعتقاد بالأصل الطولي أو لا، دائر بين النفي والإثبات. إن قلت متوقفة على الاعتقاد بالأصل الطولي فلم يظهر الفرق بين الصورة السابقة وهذه الصورة، وإن قلت غير متوقفة على الاعتقاد بالأصل الطولي حتى لو كانت أصالة الطهارة في عرض استصحاب، فحينئذ نقول لك إذا كانت أصالة الطهارة في عرض الاستصحاب فتصبح المعارضة بين الاستصحاب في الثوب وبين الاستصحاب وأصالة الطهارة في الإناء، فتكون المعارضة ماذا؟ ثلاثية. فمع كون المعارضة ثلاثية تسقط جميع الأصول، ومع سقوط جميع الأصول لا تكون هذه الصورة داخلة في عنوان البحث، لأن عنوان البحث ما هو؟ عبارة عن جريان أصلي في طرف بلا معارض، فلم يبقى أصل يجري بلا معارض. فماذا نفعل في هذه الصورة؟ إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بالأصل الطولي. استصحاب يعني التعارض بين استصحابين خلاف الصورة الأولى الثانية التعارض بين الاستصحاب وصار المعارض. لا يؤثر. يمكن أن نقول أن في الصورة الثانية أن الاستصحاب من الأصل دليل الجمهور من ما يعني. لا لا اسمح لي الآن، يعني إذا هكذا نستطيع أن نذكر عشرات الصور. يعني نبدل في الصورة الأولى اللي مذكورة في الكتاب، نبدل أصالة الطهارة بأصالة الحل، نبدل أصالة الطهارة بأصالة البراءة، تبدنا نبدل وهكذا، نبدل قاعدة الطهارة في الطرف الآخر بأصل آخر. يصبح الصور كثيرة، لأن هذه أمثلة للصورة، أن يكون عنوان الصورة الأولى أن يكون هناك أصل. لا، مع كون عنوان الصورة الأولى أن يكون الأصل المؤمن في أحد الأطراف في مورده أصل طولي، ألم يكن هذا هو عنوان الصورة؟ هذا ينطبق على الصورة الثانية إذا بنيناها على الأصل الطولي. غاية الأمر نعم، الأصل الذي جرى هنا اختلف عن الأصل الذي جرى في الصورة الأولى، هذا ليس بفرق، وهذا تكفير للأقسام حينئذ، هذا ليس بفرق. خوف الذي يظهر من التطبيق في العبارة، يعني مرة نريد نتكلم بحسب نفس الأمر والواقع مع قطع النظر عن عبارة الكتاب، ومرة نريد أن نلاحظ عبارة ماذا؟ الكتاب. الآن تعال نتكلم بملاحظة عبارة الكتاب. في عبارة الكتاب في الصورة الثانية عنده تعبير ينبغي أن نقف عنده، وهو أنه قال دليل الاستصحاب، ولم يقل نفس الاستصحاب، عبر بدليل الاستصحاب، بينما في الصورة الأولى عبر بماذا؟ بالاستصحاب. فهذه لا يمكن أن تكون يعني هكذا من باب التفنن في العبارة، مرة يعبر بالاستصحاب مرة يعبر بدليل الاستصحاب. في الصورة الثانية باعتبار أننا فرضنا أن كلا من الإناء ومن الثوب مجرى لأي شيء؟ مجرى للاستصحاب مع قطع النظر عن المعارضة، يعني في حد ذاته مع قطع النظر عن العلم الإجمالي كل واحد مشكوك وله حالة صف. فكل واحد منهما يجري فيه الاستصحاب، بعد أن نلاحظ العلم الإجمالي نحتاج إلى أن ننظر لدليل الاستصحاب، يعني لصحيحة، ما هو دليل الاستصحاب؟ صحيحة زرع. فهل تكون صحيحة زرارة شاملة للاستصحاب في الموردين أم لا؟ في في الموردين اللذين يوجد فيهما علم إجماع. هنا يقول المصنف أن نفس دليل الاستصحاب مبتلي بالإجماع لا الاستصحاب. الاستصحاب قاعدة مستنتجة من الدليل، الذي يبتلي بالإجمال هو ذات الدليل. فذات دليل الاستصحاب يعني ذات صحيحة زرارة مبتلية بالإجمال. ليه؟ لأن صحيحة زرارة لا قدرة لها على شمول كلا الطرفين. ليش؟ لوجود العلم إجمال. لوجود العلم إجمال، لأن يعني لو شملت كلا الطرفين ماذا يحصل؟ ترخيص في المعصية. فلا قدرة لصحيحة زرارة على أن تشمل كلا الطرفين، فلا بد أن تشمل طرفا واحدا. أي طرف؟ مجمل. أحدهما المعين ترجيح بالأمر فتكون مجمل. فإذا نفس دليل الاستصحاب مجمل، والدليل المجمل طبعا مجمل بالنسبة لما نحن فيه، والدليل المجمل لا يصلح لمعارضة الدليل المبين. في مقابل المجمل ماذا عندنا؟ مبين. وموفقة إسحاق بن عمار كل شيء لك طاهر مبينة في مقامنا. ليش؟ لأنها لا تشمل كلا الطرفين. تشمل أي طرف؟ لا تشمل الثوب المشكوك الغصبية، تشمل في الإناء المشكوك الطهارة، فلا تشمل غيره حتى تتنافى مع العلم لتكون مجمل. فإذا هذا مجمل وذاك مبين، فقاعدة الطهارة لا يعارضها الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب مجمل. دليل الاستصحاب من الممكن، تفت جيدا لهذه النقطة، من الممكن في مقام الثبوت أن يكون شاملا لأي طرف للإناء فقط. فإذا كان شاملا للإناء فقط، إذا كان شاملا للإناء فقط، فلا تتعارض الطهارة هنا مع الاستصحاب هناك. فإذا بنينا على الطولية بعد سقوط الاستصحاب في مورد الإناء تحيا قاعدة الطهارة، وإذا بنينا على العرضية لا تسقط أيضا قاعدة الطهارة، لأن دليل الاستصحاب مجمل. صار واضح المطلب؟ فبناء بما أن دليل الاستصحاب مجمل لا يشمل ما نحن. من هنا ما ذكر الآن الشيخ أحمد أن المثال مختلف، هذا الاختلاف في المثال صار له خصوصية، جعلت الشهيد الصدر، لأن أصل البحث نشأ من اختلاف في المثال، لأجل الاختلاف في المثال جعل الشهيد الصدر في الصورة الثانية يعبر بدليل الاستصحاب، وفي الصورة الأولى يعبر بماذا؟ يعبر بالاستصحاب. ليش؟ لأن الصورة الأولى ماذا كان مثالها؟ أصالة الاستصحاب هنا، وأصالة الطهارة هنا، وأصالة الطهارة ماذا؟ هناك. فما في إجمال في دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب لا يشمل كلا الموردين، فلا يوجد إجمال في دليل الاستصحاب، وهناك لم يعبر بدليل استصحاب بخلاف فيما نحن فيه، عبر بدليل استصحاب. طبعا هذا الكلام الذي قلته غير متفق عليه بين العلماء، ولذا الشهيد الصدر أيضا لم يحسم المشكلة، وإنما العبارة ذكرها بطريقة أنه يمكن أن يقال هكذا. اتفقنا. لكن هذا التصوير في النموذج الثاني نستطيع بنفسه وحذافيره أن نطبقه في النموذج الأول بالنسبة لقاعة الطهارة. نعم، إحنا نقول نعم إجمال بدليل قاعة الطهارة. نعم، ولا نقول الطولية. بالنسبة للمثال الأول وللصورة الأولى، إنما يأتي هذا الإجمال إذا أنكرنا الطولية. إذا أنكرنا سلم صحيح، لكن في الصورة الثانية دليل الاستصحاب مجمل، آمنا بالطولية أم لم نؤمن؟ واضح الفرق؟ في الصورة الأولى قاعدة الطهارة دليلها مجمل متى؟ إذا لم نؤمن بالطولية، لأنه حينئذ يشمل كلا الموردين. الأمر ليس كذلك إذا آمنا بالطولية. لكن مدعى المصنف بأنه لا يمكن أن نفرض نموذج، يعني أن يكون الصورة الأولى مثال للقائد مثال للمورد إلا على الإيمان بالطولية. بل الإيمان أجزاء بالطولية، فيكون صحيح أن يكون مورد بسبب الإيمان بدليل الطهارة. يعني تصور الصورة الأولى مو متوقف على بلي. لا أقول شنو الفرق حينئذ بينهما، أنه في نقول دليل قاعدة الطهارة مجمل متى يكون مجملا؟ إذا لم نؤمن بالطولية. فحينئذ يكون الصورة الأولى والصورة الثانية واحد. أما إذا آمنا بالطولية حينئذ لا يكون دليل قاعدة الطهارة مجمل. واضح إلى هنا؟ بينما في الصورة الثانية هذا هو الفرق. في الصورة الثانية آمنا بالطولية أم لم نؤمن بالطولية دليل الاستصحاب مجمل. هذا هو الفرق بينهم. هذا بلي بناء على ما ذكره المحقق العراقي صحيح. نرجع الآن إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف تتضح بعد تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أنهم ذكروا في محلهم أن شيئا واحدا إذا تيقنا بعروض حالتين عليه ولكننا شككنا في المتقدم والمتأخر، مثلا أنا حتما كنت محدثا عرض علي الحدث، وحتما توضأت عرض علي الطهارة، لكن أجهل بتاريخ الحدث والطهارة، لا أعرف المتقدم والمتأخر. قبل هذه الساعة عرض علي حالتين، إن كانت الحالة الأخيرة هي الطهارة فلن أشك أستصحب بقاء الطهارة، وإن كانت الحالة الأخيرة هي الحدث فلن أشك ماذا أفعل؟ أستصحب الحدث. هذا ما يعبر عنه بمجهولي التاريخ. هذا عادة يبحث وين؟ في تنبيهات الاستصحاب تحت عنوان جريان الاستصحاب حين الجهل بالتاريخ. اتفقت كلماتهم أنه في هذه الصورة لا يجري الاستصحاب. وإن اختلفوا في توجيه ذلك كما سوف يأتي في محله. مشهور رأي المشهور أن الاستصحاب لا يجري لتعارض الاستصحابين، أنا عندي الطهارة متيقنة الآن، لا الآن أستطيع أن أستصحبها، لكن في نفس الوقت عندي حدث متيقن أيضا أستطيع أن أستصحبه، فتعارض الاستصحابين. إذن لماذا لا يجري الاستصحاب في صورة الجهل بالتاريخ؟ لا لعدم المقتضي للاستصحاب، بل لوجود المانع وهو المعارض. هذا رأي مشهور. هناك رأي آخر، لا، عدم جريان الاستصحاب لأجل عدم المقتضي. الآن لا يهمنا لماذا لا يجري، المهم أنهم اتفقوا على أن الاستصحاب ماذا؟ لا يجري عند الجهل بالتاريخ. واضح هذه المقدمة؟ إذا اتضح ذلك تعال إلى بحث. لنفترض أننا علمنا بنجاسة أحد الإناءين، وكان كل واحد من الإناءين له حالة سابقة، وهي الطهارة، إلا أن أحد الإناءين كان من صغريات تعارض وتوارد الحالتين، فالإناء الأسود عرض عليه سابق النجاسة قطعا قبل الآن، قبل الآن وقوع قطرة الدم في أحد الإناءين، الإناء الأسود سابقا عرض عليه نجاسة وعرض عليه اتصال بالكر، يعني عرض عليه طهارة، لكن لا نعلم أيهما قابل وأيهما بعد. هذا في الإناء، أي إناء؟ في الإناء الأسود. وأما الإناء الأحمر فله حالة سابقة واحدة معلومة، وهو أنه كان طاهرا. الآن نشرب نستصحب. في هذه الحالة يوجد رأيان، رأي يقول بأن الاستصحاب لا يجري في كلا الطرفين، لتعارض الاستصحاب في الإناء الأحمر، استصحاب الطهارة في الإناء الأحمر مع استصحاب الطهارة في الإناء الأسود، فيكون استصحاب الطهارة في الإناء الأسود أصل له معارضان، معارض بلحاظ مورده، وهو استصحاب ماذا؟ في مورده استصحاب ماذا؟ النجاس، لأنه في مورده يوجد حالتان طهارة ونجاس، استصحاب الطهارة يعارض في مورده استصحاب النجاس، والمعارض الثاني الاستصحاب الذي يجري في الإناء الأحمر. المعارضة الأولى نشأت من توارد الحالتين، المعارضة الثانية لمكان العلم الإجمالي، نشأت من العلم الإجمالي، لأن جريانهما معا يؤدي إلى الترخيص في المعصية، أحدهما ترجيح بلا وجه فيتعارض. هذه بالنسبة للمعارضة الثانية. المعارضة الأولى نشأت من توارد حالتين على موضوع واحد. فبناء على هذا النظر هذا المثال يكون خارج عن محل كلامنا. ليش؟ لأن محل الكلام ما هو؟ محل الكلام ما هو؟ أن يجري الأصل في أحد الأطراف بلا معارضة من الآخر. أصالة الاستصحاب في الإناء الأسود استصحاب الطهارة كما تعارض استصحاب النجاسة في موردها تعارض استصحاب الطهارة في المورد الآخر، فيتسقط جميع الأصول الثلاث. هذا رأي آخر يقول له المعارضة هنا ليست ثلاثية، فإن استصحاب الطهارة في الإناء الأسود لا يعارض استصحاب الطهارة في الإناء الأحمر. لماذا؟ لأن استصحاب الطهارة في الإناء الأسود سقط بلحاظ مورده. من الذي أسقطه؟ أسقطه معارضته باستصحاب النجاسة في مورده. فحينئذ يبقى استصحاب الطهارة في الإناء الأحمر بلا معارض. يعني الآن شبيه بأي مسألة؟ شبيه بمسألة أنه في بيت يوجد شخصان يتصارعان ويوجد عدو خارجي لأحدهما، فهذا الآن لا يستطيع أن يأتي ويحارب العدو الخارجي لأنه مبتلي بهذا العدو الداخلي. هكذا فيما نحن أكيد. نقرأ هذا المثال. الآن ما هو الصحيح؟ أي نظر هو الصحيح؟ يقول هذا نتركه لدراسة أعلى. يقول ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر. ليش قال بأصل معارض منجز؟ لأن استصحاب النجاسة ليس من الأصول الترخيصية والتعبيرية وإنما من أصول منجزة للتكليف، يعني مثبتة. المنجز هنا بمعنى المثبت للتكليف، وإلا فالاستصحاب من الأصول التنجيزية مطلقة. مقصود هنا التنجيز لا في يعني في مقابل الأصول المحضة، مقصود من التنجيز هنا في مقابل التعبير. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا لتوارد الحالتين عليه، حالة الطهارة وحالة النجاسة، مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما. التفت، عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما يصدق في حالتين: الجهل بتاريخيهما أو الجهل بتاريخ أحدهما. هذا أيضا من مصادق توارد الحالتين مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر. مثلا لنفترض أنا علمت أن هذا الإناء عرضت عليه الطهارة في الساعة العاشرة، أما متى عرضت النجاسة غير معلوم. يمكن أن تكون في العاشر، يمكن أن تكون في الحادي عشر، يمكن أن تكون في التاسع. يكفي الجهل بتاريخ واحد منهما ليصدق أنه لا نعلم المتقدم والمتأخر. لتوارد الحالتين عليه مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، لأن استصحاب الطهارة في الآخر ساقط بالمعارضة في نفس مورده باستصحاب النجاسة. وقد يقال في مقابل ذلك بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد. متى تدخل هذه الصورة في بحثنا؟ بناء على الرأي الأول دون الثاني. وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من البحث. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك، هذا ما ذكرته في ابتداء البحث، لهذا البحث في الحقيقة لبيان ثمرة القول بالعلية والاقتضاء، كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. في المصنف رحمة الله عليه في بعض بحوثه في الخارج يذكر واحدة من هذه الصور ويقول أنهم اتفقوا على عدم وجوب الموافقة القطعية بلا فرق بين من يقول بالاقتضاء وبين من يقول بالعلم. فبناء على ذلك عمليا لم تظهر الثمرة، فيكون هذا إظهار للثمرة ماذا؟ نظريا. أما عمليا الجميع التزموا بسقوط منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. أما كيف نحلل ذلك على مسلك العلية على مسلك الاقتضاء واضح كما بحثنا اليوم، على مسلك العلية كيف نحلل ذلك؟ هذا يؤمنون بما يسمى بالانحلال الحكمي، وهذا باعتبار أنه سوف يأتي توضيحه في المستقبل لا نستطيع الآن أن ندخل في هذه المسألة. وقد تلخص مما تقدم أن العلم نتيجة البحث الآن في هذه الجهات الثلاث التي ذكرناها سابقا، نتيجة البحث أن المصنف يقول بأي مسلك؟ بمسلك الاقتضاء. وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. تفت العبارة شوي. إذا الموافقة القطعية متى نقول بها؟ إذا تعارضت الأصول. هذا الكلام متى نأتي به؟ على أي مسلك؟ على مسلك الاقتضاء. لا أن ذات العلم مع قطع النظر عن تعارض الأصول إلا تام، العلم مقتضي لا بد من ماذا؟ من رفع المانع. ارتفع المانع بتعارض الأصول تم العلة وصار منجزا لوجوب الموافقة القطعية. فهذا يعني أنه يقول بمسلك الاقتضاء. لتنجز الاحتمال في كل شبهة مع بقائها بلا مؤمن شرعي وفقا لمسلك حق الطاعه. كيف جينا نحن في العلم الإجمالي سواء آمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أم آمن بمسلك حق الطاعة، نعبر بتعبير واحد. ما هو هذا التعبير؟ أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية. أليس هكذا نقول؟ العلم الإجمالي منجز. فهنا قد واحد يشكل بإشكال، أنك أيها المصنف بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يصح أن نقول العلم الإجمالي منجز. ليش؟ لأنه لولا العلم الإجمالي كل واحد من الطرفين مشكوك، فيشمله قبح العقاب بلا بيان، البراء. فالمنجزية ثبتت ببركة من؟ ببركة العلم الإجمالي. إذن على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إسناد التنجيز إلى العلم الإجمالي إسناد إلى ما هو له. واضح هذا الشيء؟ أما على مسلك حق الطاعة، التنجيز من أين نشأ؟ بعد تعارض الأصول، أصول المرخصة وتساقطهما في كل من الطرفين، يوجد احتمال التكليف من دون مؤمن. أما أنه يوجد احتمال التكليف فبالوجدان، نشك في نجاسته أو طهارته. أما أنه بدون مؤمن، المفروض أن الأصول المؤمنة ماذا حصل؟ فساقط. فذات الاحتمال منجز، فيكون إسناد التنجيز إلى العلم الإجمالي حينئذ بناء على مسلك حق الطاعة إسناد إلى غير ما هو له. ينبغي أن نقول منجزية الاحتمال لا منجزية العلم الإجمالي. صار واضح هذا الكلام؟ فإذا إسناد التنجيز إلى العلم الإجمالي على مسلك قبح العقاب بلا بيان إسناد إلى ما هو له، وعلى مسلك قاعدة حق الطاعة إسناد إلى غير ما هو له. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذه الشبهة أن الإسناد إلى غير ما هو له إنما يكون في المورد الذي لا يكون للعلم الإجمالي أي دخالة في التنجيز. إذا لم يكن للعلم الإجمالي أصلا دخالة في التنجيز ومع ذلك نقول العلم الإجمالي منجز، هذا ماذا يكون؟ إسناد إلى غير ما هو لا. ولكن حتى على مسلك حق الطاعة الأمر ليس كذلك، بل العلم الإجمالي له دخل. متى نجز الاحتمال في كل طرف؟ أنا أسألك الآن، متى نجز الاحتمال في كل طرف؟ بعد تساقط الأصول المرخصة. من الذي أوجب التساقط؟ العلم الإجمالي. لولا العلم الإجمالي لما سقطت. فإذن العلم الإجمالي له دخالة أو ليس له دخالة؟ له دخالة، فكيف تقول إسناد إلى غير ما هو؟ لا. صار واضحا؟ فإذا إسناد التنجيز إلى العلم الإجمالي إسناد على كلا المسلكين إسناد إلى ما هو له. شوف العبارة، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي وفقا لمسلك حق الطاعة. وحيث إن تعارض، ليش الاحتمال نجز؟ لتعارض الأصول. وتعارض الأصول من أين نشأ؟ وحيث إن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي فيعتبر تنجز جميع الأطراف من بركات ومن آثار نفس العلم الإجمالي. فلذا يصح أن نسند المنجزية إلى من؟ إلى العلم الإجمالي. واضح هذا الشكل؟